قال ابن العاشر رحمه الله: ثم إن دنت مكة فاغتسل بذي طوى بلا دلك ومن كدى السنية تدخلا إذا وصلت للبيوت فاتركا تلبية وكل شغل واسلكا للبيت من باب السلام واستلم الحجر الأسود كبر وأكم سبعة أشواط به وقد يسر وكبرا مقبلا ذاك الحجر متى تحاذيه كذا اليماني لكن ذا باليد خذ بياني إن لم تصل للحجر المس باليد وضع على الفم وكبر تقتدي وارمل ثلاثا وامشي بعد أربعة خلف المقام ركعتين أوقعا وادعو بما شئت لدى الملتزم والحجر الأسود بعد استلم. قوله رحمه الله: ثم إن دنت مكة فاغتسل بذي طوى بلا بلك، معناه إن قرب الحاج من مكة ودنت منه ووصل إلى ذي طوى أو ما كان على قدر مسافتها اغتسل لدخول مكة. وكيفية الاغتسال أي حالة الاغتسال أن يصب الماء على جسده مع إمرار اليد إلى تدلك. وإلى استحباب هذا الاغتسال أشار ابن عبد البر في الكافي في فقه أهل المدينة المالكي بقوله: وكذلك يستحب له أن يغتسل بذي طوى لدخول مكة. والدليل على استحباب هذا الاغتسال حديث ابن عمر أنه كان إذا دخل الحرم أمسك عن التلبية ثم يبيت بذي طوى ثم يصلي به الصبح ويغتسل. ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. متفق عليه، واللفظ للبخاري رحمه الله. وقول ابن عاشر: ومن كدى السنية تدخلا، ومن كدى السنية تدخلا أي ثم يدخل مكة من كداء السنية، وهي اسم مكان بأعلى مكة، وهو بفتح الكاف والدال المهملة وبالمد كداء، كما قال حسان بن ثابت رضي الله عنه: عدنا خيلنا إن لم تروها نثير النقع موعدها كداء. إلا أن الناظم ابن عاشر قصرها فقال كداء للوزن. قال ابن عبد البر رحمه الله في الكافي: ولا يزال المحرم يلبي كذلك حتى يأتي مكة فيدخلها من حيث تيسر، ويستحب له أن يدخلها من كداء إن أمكنه. قلت: وكدى السنية العليا هي التي يستحب منها الدخول، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدخل مكة منها ويخرج من كدي وهي بأسفل مكة، وإن لم يفعل في الوجهين فلا حرج. والدليل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل مكة دخل من السنية العليا التي بالبطحاء، وإذا خرج خرج من السنية السفلى. رواه أحمد والجماعة إلا الترمذي. وحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها، متفق عليه. وقول ابن عاشر: إذا وصلت لبيوتك فاترك تلبية، يريد أن المحرم يستمر يلبي إلى أن يصل لبيوت مكة. فالأنف واللام من قوله البيوت في البيت عوض نائب عن المضاف إليه المحذوف الذي هو مكة لدلالة المقام على ذلك، على ما تقرر في علم النحو أن ال تنوب عن المضاف إليه المعرفة من ضمير وعلم ونحوهما من المعارف. ويشهد لهذا من كلام العربي لفظ الدار بأل من قول غيلان بالرمة: استعجمت دار مي ما تكلمنا، والدار لو كلمتنا ذات أخبار. فإن استمر على التلبية حتى وصل بيوت مكة ترك التلبية. وقد أشار أيضا إلى هذا الترك للتلبية عند الوصول لبيوت مكة ابن أبي زيد القيرواني في رسالته. ومن الأدلة على ذلك حديثان أو أكثر، لكن نذكر الآن حديثين. الأول حديث نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه كان يقطع التلبية في الحج إذا انتهى إلى الحرم حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم يلبي حتى يغدو من يمن إلى عرفة، فإذا غدا ترك التلبية. رواه مالك في الموطأ. والحديث الثاني حديث ابن عمر الآخر ثابت قريبا أنه كان إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية. وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، متفق عليه. وقول ابن عاشر: وكل شغل وصلك للبيت من باب السلام، قول وكل الواو حرف عطف، كل منصوب لأنه معطوف على تلبية قبله، وكل مضاف، واللفظ شغل مضاف إليه مجرور، فأخذ لفظ كل شغل حكم المعطوف عليه. فالمعنى أنه إذا دخل المحرم مكة ترك كل شغل وقصد متجها إلى المسجد الحرام ليطوف بالبيت طواف القدوم. وقول ابن عاشر بعد ذلك: واسلك للبيت من باب السلام، معناه ادخل ايها الحاج المسجد الحرام من باب بني شيبة، وهو باب السلام، اذا تيسر لك ذلك او له ذلك على جهة الاستحباب، لان الرسول صلى الله عليه وسلم دخل من هذا الباب فيتبعه على ذلك، ولو دخل من غيره فلا حرج، كما قال عطاء: يدخل المسلم من حيث شاء، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم من باب بني شيبة، وخرج من باب بني مخزوم إلى الصفا، ذكره البيهقي وقال إنه مرسل جيد. وروى الطبراني من حديث عبد الله بن عمر قال: دخل الرسول صلى الله عليه وسلم ودخلنا معه من باب بني عبد المناف، وهو الذي يسميه الناس باب بني شيبة، وخرجنا معه إلى المدينة من باب الحزورة، وهو باب الحناطين. وفي سنده عبد الله بن نافع وهو ضعيف. وقول ابن عاشر: واستلم الحجر الأسود كبر، أي بعد دخول الحاج المسجد الحرام لا يركع تحية المسجد، بل يقصد الحجر الأسود وينوي طواف القدوم. والدليل على البدء بالطواف بعد الدخول حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت، متفق عليه. وحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة دخل المسجد الحرام فاستلم الحجر، رواه مسلم. فالبدء بالطواف يقارن الاستلام بفيه، وهو التقبيل، فعبر عنه ابن عاشر بالاستلام كما في الحديث. والاستلام في اللغة لمس الحجر إما بالقبلة أو باليد، وربما استعمل في غير الحجر في العربية فيقال: استلمت يده إذا مسحتها أو قبلتها. ومنه قول أبو القاسم الحريري في مقاماته: وبادرت إلى مصافحته واستلام يده، أراد أنه قبل يده مصافحا له. ومن الأدلة على استلام الحجر حديثان: على استلام الحجر فيه حديثان، الأول حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين هذا الحجر يوم القيامة وله عينان يبصر بهما ولسان ينطق يشهد على من يستلمه بحق. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. الثاني حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله وقال إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. اتفق عليه. انتظر قليلا اشوف دقائق بس اعطيكم الان. اتصلوا انتم اتصلوا. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله صديقي. نعم حياكم الله. بارك الله فيكم. نواصل. بارك الله فيكم. تفضل شيخنا الله يحفظك. إيه. فإن لم يستطع أن يقبل الحجر بفمه وضع يده عليه ثم وضعها على كيه من غير تقبيل. والدليل على هذا قول نافع رأيت ابن عمر استلم الحجر بيده ثم قبل يده وقال ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. رواه أحمد والبخاري ومسلم. بعد أشواط به وقد يسر إذا شرعت أو إذا شرع الحاج في الطواف جعل البيت عن يساره وأتم سبعة أشواط بالبيت. فالضمير في قول ابن عاشر به عائد إليه في قوله واسلك للبيت. والدليل على أن عدد أشواط الطواف سبعة حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعة. رواه مسلم والنسائي. وحديث ابن عمر قال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعا. متفق عليه. وقول ابن عاشر وقد يسر جملة فعلية في محل نصب حال من الضمير المستتر في أتم. والتقدير أتم طوافك سبعا حال كون الإتمام ميسرا. وقول ابن عاشر وكبرا مقبلا ذاك الحجر متى تحاذيه أمر للطائف أن يكبر حال كونه مقبلا للحجر الأسود عند محاذاته ودورانه إليه في البيت. وقول ابن عاشر كذا اليماني لكن ذا باليد قد بياني، أي أن الركن اليماني كالحجر الأسود في الاستلام، فإذا وصل إلى الركن اليماني وهو الركن الذي قبل الحجر الأسود لمسته بيده لا بالفم، ثم وضعها على فيه من غير تقدير وكبر ومضى. والدليل على تقدير الحجر بالفم حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أن يستلم الحجر والركن اليماني في كل طوافه، رواه أحمد وأبو داود. فقوله أن يستلم الحجر والركن اليماني تشريك لهما في عموم الاستلام، وخص الركن اليماني بالاستلام الذي ليس بمباشر بل وضع شيء على الركن ثم تقبيله، في حديثين الأول حديث ابن عباس رضي الله عنه قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعير كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده وكبر، رواه أحمد والبخاري. والثاني حديث أبي الطفيل قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الحجر بمحجن معه ويقبل المحجن. المحجن عصاة محمية الرأس، رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه. وقول ابن عاشر إن لم تصل للحجر المس باليد وضع على الفم وكبر تقتدي، يريد أنك إذا لم تصل أيها الطائف إلى الحجر الأسود في شوط من الأشواط بالتقبيل بالفم بعد الأول لزحمة، فإذا حاذيته فالمس بيدك أو بعود وضعه، أي العود باليد على فمك مع التكبير، تكن متبعا للسنة في نسكك. وتشديد الميم من الفم في قول ابن عاشر مع ضم الفاء جائز ومع فتحها كذلك، لأن هذا التشديد للميم لغة ضمت الفاء أو فتحت. وقول ابن عاشر وارمل ثلاثا وامشي بعد أربعة أمر للطائف وإرشاد له إلى أن يرمل، والرمل فوق المشي دون الجري في الأشواط الثلاثة الأول من طواف القدوم، وأمر بالمشي في الأربع بعدها أي بعد الثلاثة. فلو نسي أن يرمل في الخلافة الأول لم يرمل في شيء من الأربعة لأنها مواضع مش لا رمل فيها، ولو تعمد ترك الرمل ومشى في أشواطه كلها لم يكن عليه شيء، لأنه لم يسقط شيئا من نفس العمل، وإنما أسقط هيئة عمل. فقد قيل عليه الدم، والأول تحصيل المذهب، قاله ابن عبد البر في الكافي. ولا يرمل النساء في طوافهن، والدليل على أن الرمل في الأشواط الثلاثة الأول ما تقدم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا. وقول ابن عاشر خلف المقام، خلف المقام ركعتين أوقعا، ترتيب هذا العجز من البيت لبيان معناه أن يقال أوقعا ركعتين خلف المقام، فقلبت نون التوكيد الخفيفة من أوقعا ألفا عند الوقف عليه في آخر البيت. وفاعل أوقعا ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت أيها الطائف، وبني الفعل على الفتح أي أوقعا لاتصاله بهذه النون بهذه النون. وركعتين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى، وخلف وصف مكان منصوب بأوقعا وهو مضاف، والمقام مضاف إليه مجرور. ومعنى هذا العجوز أن الطائف بعد انتهاء من الأشواط السبعة يصلي ركعتي الطواف خلف المقام إن أمكنه ذلك، وإلا فحيث تيسر له من المسجد ما خلا الحجر. يقرأ في الركعتين مع أم القرآن قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، وإن قرأ بغيرهما فلا حرج. والدليل على صلاة ركعتين خلف المقام وعلى أن تكون خلف المقام استهبابا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انتهى إلى مقام إبراهيم قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلا، فصلى ركعتين فقرأ فاتحة الكتاب وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، ثم عاد إلى الركن فاستلم ثم خرج إلى الصفا. رواه أحمد ومسلم والنسائي. واختلف في حكم ركعتي الطواف الواجب في المذهب، فقيل واجب يجبر بالدم إن تركك، أشار إلى ذلك ابن جزي الغرناطي في القوانين الفقهية وهو اختيار باجي في المنتقى وقيل سنة مؤكدة وهو اختيار القاضي عبد الوهاب البغدادي إذ قال في المعونة وهما سنة مؤكدة إن تركهما أتى بهما فإن عاد إلى بلده فعليه دم. وإلى هذين القولين أشار خليل في مختصره بقوله وفي سنية ركعتي الطواف ووجوبهما تردد ولا يتسع المقام لذكر السبب خلاف العلماء فيهما. وقول ابن عاشر ودعو بما شئت لدى الملتزم أي أن الطائف بعد الطواف يستحب له أن يدعو بما شاء من أمور الدنيا والدين بالملتزم الذي هو مكان بين الركن والمقام أو بين الركن والباب. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. بارك الله فيكم شيخنا وحفظكم الله وجعل ما يحفظكم في ميزان حسناتكم يوم لقاء. بسم الله يحفظكم. بعض الإخوة عندنا ضيوف ويودون يطرحون بعض الأسئلة لو تفضلتم شيخنا. نعم. الله يحفظكم شيخنا. يقول السائل هل تنصحون بكتب الجاحظ؟ نعم. كتب الجاحظ يختار أو يقتنى بالنظر إلى أنها كتب في العربية، فمن جهة العربية تختار كتبه أو تستفيد من كتبه كسائر كتب اللغة. وهذا الرجل عن الجاحظ وإن كان معتزليا فيه انحراف في العقيدة عن عقيدة أهل السنة والجماعة، إلا أنه بالنظر إلى لغته قوي جدا يستفاد منه من جهة عربيته. فما فيه ما في كتبه مما يخاف عليه من الأفكار الاعتقادية الفاسدة يمكن أن يعرف، وليست تلك الأفكار المنحرفة غالبة كثيرة في كتبه، لكن تأتي مسائل عربية لها علاقة بالنحو المجاز أو ما أشبه ذلك أو أمور أخرى فتجد له فكرا اعتزاليا وما أشبه ذلك. إذا فالاستفادة من كتب ممكن، وإذا اقتنى الطالب كتبه وشك في شيء يسأل أهل العلم الجيدين بمعرفة عقيدة أهل السنة والجماعة يستفيد من الباقي. والصحيح وعربيته في الحقيقة قوية جدا، صاحب عربية جيدة، بل هو أديب كبير. ومن كتبه الجيدة في العربية البيان والتبيين، هذا منها، فيستطيع الطالب أن يستفيد منها، فهو قمة بعيدة المنال في الأدب العربي كله، لكن لا يتبع في من حرف فيه من الأفكار الاعتقادية. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول ما كتب البلاغة التي تنصحون بها، وهل هناك كتب في علم البلاغة كتبها علماء من أهل السنة والجماعة؟ نعم، الكتب التي كتبها علماء أو الكتب البلاغة من حيث العموم كثيرة، ومن أحسنها دلائل الإعجاز، وهذا الكتاب يعتبر أصيلا أو تأليفا مبتكرا في علم البلاغة، فلم يتقدم قبله قبل المؤلف عبد القاهر الجرجاني من وضع أصول علوم البلاغة، من وضع أصول علوم البلاغة، فهو جيد، مع أن هذا الرجل كان فيه أشعرية أو هو أشعري، ومع ذلك كلامه في البلاغة لا تجد في هذا الكلام من المسائل الاعتقادية الأشعرية إلا النذر جدا، بل الغالب أنه لبيان طبيعة بلاغة العرب على ما كانت عليه في عصر الاحتجاج بكلام العرب، ولذلك تجد أن الأفكار المنحرفة نعتقد على السنة لا تجدها فيه، لا تجدها فيه، حتى المجاز الذي تكلم عليه مثلا، وقد يكون المجاز من الطرق التي يسلكها بعض الأشاعرة في الكلام على الأسماء والصفات فيحرفون، هذا المجاز عرفه تعريفا أصيلا واضحا، لا يمكن أن يكون طريقا، أن يكون المجاز طريقا إلى التحريف والتأويل كما عليه المتأخرون من الأشاعرة من حملة الشريعة. فهذا من الكتب الجيدة، وكذلك كتابه أسرار البلاغة، وكذلك كتاب الجاحظ مفتاح العلوم. نعم، مفتاح العلوم للسكاكي أبي يوسف السكاكي كتاب جيد في علوم البلاغة، وإن كان هو معتزليا أيضا، لكن هذه الأفكار الاعتزالية على التحقيق لا تجدها مبثوثة، لا تجدها كثيرة، أو لا تجد كثيرة في هذا الكتاب، لأنهم عمدوا أو لأنه عمد هو غيره ممن وضع كتب البلاغة في العصور الأول، عمدوا إلى نفس لغة العرب، ولغة العرب في حد ذاتها صافية جدا من هذه الأمور الاعتقادية أو من هذه الأفكار المنحرفة عن الصواب. فمفتاح العلوم جيد، وكذلك تجد من تأخر منها بعد هؤلاء، من جاء بعد هؤلاء من العلماء، تجد مثلا كتاب وقود الجمال، وهذا لمن تأخر جدا، لعبد الرحمن السيوطي، لأبي بكر، عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي من علماء مصر، وضع كتابا في البلاغة أيضا سماه وقود الجمان في علم المعاني والبيان، وهذا الكتاب مشهور في عصور الوسطى بعد تلاي الإعجاز وهكذا، مشهور جدا، فهذا الكتاب أيضا طيب، هذا من كتب البلاغة. وإن كان قد يتعرض لما فيه الكلام على المجاز، وقد يأتي بأمثلة من الكتاب والسنة أحيانا ليس من الكتاب للمجاز، فقد يحصل فيه شيء من التحريف، لكن مع كل هذا يستفاد من هذا الكتاب، لأن الغالب فيه أيضا السلامة. وهكذا بعده ألف مجدد العلم في قطر الشنقيط عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي الشنقيط رحمه الله صاحب مراقي السعود، وضع كتابا في البلاغة، وهو متأخر جدا عن هؤلاء كلهم، وضع كتابا في علم البلاغة سماه نور الأقاحي، نور الأقاحي، ثم شرحه بكتاب ثم شرحه وثم الشرح فيض الفتاح شرح نور الأقاح، وهو أيضا كذلك كتابه جيد، إلا أن ما تقدم من الكلام المجاز فقد يتناول بعض المسائل البلاغية من جهة المجاز، فقد يأتي بعض الآيات بعض الشواهد من الكتاب والسنة، فقد يكون في شيء من التأويل في المجاز، وهذا أيضا التأويل من جهة المجاز، لكن هذا أيضا ليس بكثير، ليس بذاك يعرف، والغالب صحة هذا الكتاب من هذه الانحرافات. وهناك كتب لبعض أهل السنة ككتاب في علم البديع لمرعي الحنبلي، ألف كتابا في علم البلاغة، هذا الكتاب في سماه القول البديع في علم البديع لمرعي بن يوسف الحنبلي، فهذا جيد جدا. وهناك كتب أخرى في البلاغة، هذا تيسر ذكره الآن. نعم، ما يحفظكم شيخنا معكم الشيخ عبد الرحمن. نعم، الله يحفظكم، أقطع الاتصال وأعيده بكم الله يحفظكم كي لا ينقطع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. نعتذر شيخنا، الله يحفظكم ويرعاكم. آمين. بارك الله فيكم. شيخنا نكمل مع أسئلة الإخوة الضيوف، بارك الله فيكم. نعم. الله يحفظكم. يقول السائل أحسن الله إليكم، ما حكم حفظ أشعار الجاهلية للاستدلال بها في علوم الآلة وغيرها، مع ما في بعضها من أبيات شركية كسلامية نعم. أبي طالب. أيوة سلامية أبي طالب. نعم، يقول شيخنا يعني ما حكم حفظ أشعار الجاهلية للاستدلال بها في علوم الآلة وغيرها، مع ما في بعضها من أبيات شركية كلامية أبي طالب. نعم، كلامية أبي طالب. نعم شيخنا هكذا يقول. نعم شيخنا. طيب، دراسة الأشعار الجاهلية لهؤلاء الكفار العرب تجوز، بل دراستها أصل لمعرفة لغة العرب على أصلها قبل أن تكدرها الدلاء، لأنهم أو أي عن الجاهليين لم تذهب سليقتهم العربية، ولم تكن عندهم ما يقال له عامية، فهم يتكلمون بالفصحى على أصل اللغة العربية. إذن فقراءة فدراسة أشعارهم طريق لتحقيق معرفة العربية، ولذا يجوز لك أن تتعلم، بل لا تصل إلى هذه الأصالة العربية إلا بمعرفة آثارهم شعرا ونثرا. فما وجدت في هذه الأشعار من كفريات فهذه نتيجة حتمية، لأنهم كانوا كفارا، فأنت لا يكون شغلك بهذه الأمور الكفرية حتى ولو ذكرتها، لأن حاكي الكفر ليس بكافر، لا سيما يتعلم هذه الأشعار لغرض آخر، لنية أخرى هي معرفة العربية. إنما الأعمال بالنيات، فدراسة هذه الأشعار لا حرج فيها كما سبق نشرنا. وما ذكره السائل من لامية أبي طالب، هذه اللامية قوية جدا في العربية، ولا غرابة في هذا ولا غضاضة، فإن هذه اللامية من عربي في الصميم، وهو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم في القمة من العربية. ويقول يقول ابن إسحاق في التاريخ، وساق هذا الكلام له ابن كثير في البداية والنهاية، قال ما معناه: ولما خشي أبو طالب دهماء العرب أن يركبوه مع قومه، قال قصيدته التي تعود فيها بحرم مكة وبمكانه منها، وتودد فيها أشرف قومه، وهو على ذلك يخبرهم وغيرهم في شعره أنه غير مسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تاركه لشيء أبدا حتى يهلك دونه. فجاء بهذه اللامية التي أنا أعرفها، اللامية التي أنا أعرفها لأبي طالب، جاء بهذه اللامية للدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فيأذكر مقدمة القصيدة هذه، يقول: ولما رأيت القوم لا ود فيهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل، وقد صارحونا بالعداوة والأذى، وقد طاوعوا أمر العدو المزايل، إلى آخر القصيدة الطويلة. هذه القصيدة جيدة جدا، حتى قال الإمام ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، فارجعوا إليه، قال: قلت هذه قصيدة عظيمة فصيحة بليغة جدا، لا يستطيع أن يقولها إلا من ينتسب إليه، وقال: وهي أفحل من المعلقات السبع، وأبلغ في تعديل المعنى منها جميعا. هذا معنى كلام ابن كثير في هذه اللامية لأبي طالب. فالخلاصة أن دراسة أشعار العرب في الجاهلية دراسة جائزة، طريقة إلى معرفة العربية. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بكم وبارك فيكم. سائل يقول: هل تدخل المعلقات العشر أو السبع في متون اللغة التي ينبغي دراستها؟ وما هي أحسن شروحها التي تنصحوننا بها؟ والله هي تدخل، إلا أن الشروح كثيرة وهي مختلفة في الجودة وفي الطريقة وفي الجمع، لكن الذي أذكره الآن من أجمع الشروح لهذه المعلقات السبع والعشر، شرح المعلقات السبع الطوال لابن الأنباري، هذا يعتبر شرحا موسعا، ميزته أنه يفوق بقية الشروح المعلقات السبع أو الست، لكن قد تجد شرحا لقصائد الشعراء الست الجاهليين للأعلم الشنتمري، هذا شرحه ليس موسعا، لكن فيه بعض التحقيقات لا توجد في شرح ابن الأنباري، لكن شرح ابن الأنباري أشمل، شرح ابن الأنباري أشمل منه. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: ما هي منهجية طلب علم الفقه وأصوله على المذهب المالكي مع ذكر أفضل الشروح لكل كتاب في مراحل الطلب؟ الكتب كثيرة، لكن اللي ينبغي أو نستطيع أن نقوله الآن أو نجيب به الآن، المنهجية عموما أو منهج دراسة الفقه عموما، هذا يتيسر الكلام عليه الآن. فدراسة الفقه أو دراسة أصول الفقه أو دراسة أي فن من فنون علوم الشرع أو من الفنون الشرعية تكون بأخذ كتاب مختصر أولا في الفن، فيقرأ هذا الكتاب، ثم يتقل بعد ذلك الطالب إلى كتاب متوسط، وبعد ذلك ينتقل إلى كتاب مطول، ويختار له في كل مرحلة من هذه المراحل الثلاثة أجود الكتب في المرحلة، لأن الكتب المختصرة في كل فن كثيرة، وتجد بعض هذه الكتب المختصرة أقعد وأفضل من بعضها، وكذلك الكتب المتوسطة وكذلك الكتب المطولة. فالذي يعلمه يختار له أحسن الكتب فيقرأ هذه الكتب. من هذا الطريقة الإجمالية لدراسة علوم الشرع، وهذا لا يقتصر على الفقه فقط، بل على الأصول وعلم الحديث والبلاغة وما أشبه ذلك. والآن ذكر الشروح لهذه الكتب هذا يحتاج إلى وقت آخر، فلن نرى أن هذا الآن يكفي. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: شيخنا الله يحفظكم، ذكرتم المجاز في حديثكم، فهل هناك مجاز في الكتاب والسنة؟ نرجو التفصيل بارك الله فيكم. والله مسألة المجاز يحتاج إلى وقت أوسع من هذا، لكن نقول باختصار وجود المجاز إنما حصل من اجتهاد علماء البلاغة في القرن الرابع الهجري، عندما شرعوا في تدوين العلوم ووضع القواعد والاجتهاد في تحريرها، فقسموا الكلام إلى حقيقة ومجاز، كما أشار إلى هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، أي أشار إلى أن وقت تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز كان في القرن الرابع، ولم يكن العلماء قبل هذا ينطقون بالمجاز على ما أرادوه هم في هذا القرن. وهؤلاء الذين قسموا الكلام إلى حقيقة ومجاز إنما أخذوا هذا التقسيم من نفس اللغة، فهو اجتهاد منهم واقع في اللغة، فتتبعوا كلام العرب فوجدوا أن العرب قد يسندون الفعل مثلا إلى من لم يفعله حقيقة، لأن معنى الفعل لا يمكن أن يسند بهذا المعنى إلى ذلك الفاعل مثلا. فيقولون هذا شيء آخر أو أسلوب آخر في كلام العرب نحدده بأنه المجاز، وهذا تدقيق منهم في وضع المجاز والحقيقة، هذا قصده ابتداء. لكن هذا القصد إذا تم ينظر هل نطبق المجاز في كل ما ورد في كلام العرب وحتى في الكتاب والسنة، هذه مسألة أخرى. وإلا ابتداء يجوز أن نسلم لهم هذا التقسيم ابتداء. وقد أشار أيضا شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه درء تعارض العقل والنقل إلى هذا الذي قلت الآن، لكنه قال المجاز وضع ليتفاهم به أهل الفن البلاغي، فإذا ذكروا المجاز فيقصدون به شيئا معينا في فنهم في اصطلاحهم، فهو شيء اصطلاحي معروف عند أهل الفن. ذكر مثل هذا الكلام في درء تعارض العقل والنقل، ذلك الكتاب العظيم الذي يقول فيه ابن القيم رحمه الله لم تقع عين على هذا الكتاب في الدنيا أو في العالم. إذن فالمجاز اصطلاح صحيح ابتداء، لكن هذا الاصطلاح الصحيح إنما هو في عالم الشهادة. فالعرب تقول جرى الفرس مثلا، فيقولون جرى فعل معناه يدل على السرعة في العدو، فلو أسندت هذا الفعل إلى شيء لا يعدو في العادة قالوا هذا مجاز، هذا وجه إطلاق المجاز عليه. فلو قلت جرى الوادي الوادي يجري، فيقول لا يجري الوادي، لكن يجري ما في الوادي وهو الماء، وجريان الماء ليس كجريان الحصان أو الفرس مثلا أو الإنسان، لكن له حركة، هذه الحركة تشبه جري الإنسان أو الحصان، فتقول جرى الماء. لكن الأصل في هذا أن يقال سال الماء في لغة العرب، فقد يستعار جرى ويطلق على الماء، أو يستعار الماء يستعار جرى ويسند إلى الوادي، والوادي جماد لا يتحرك، فإسناد جرى إليه. قال في ذلك علماء البلاغة إن هذا مجاز، أي اتخذنا لفظة جرى طريقا إلى الإخبار عن الوادي بجريان مائه، فيقول لنا هذا مجاز مرسل من إطلاق أو من إسناد الفعل إلى المحل وإرادة الحال فيه بالجريان، لتلازم المحل هذا والحال فيه، هذا المراد من المجاز. لكن هذا في عالم الشهادة، ف فلو قلنا الآن لو أردنا نطبق هذا في الكتاب والسنة في الغيبيات فهذا لا يستقيم، لا سيما الغيبيات التي تتعلق بالأسماء والصفات. فلو سمعت أو لو قرأت يد الله فوق أيديهم مثلا، فتقول اليد الذي نعرف في عالم الشهادة جارحة، فإضافته إلى الله هل يوجب أن يكون أو أن تكون كيدها؟ فنقول لا، ما نقول أن إنه لمجازا فنؤوليت، فنقول إنه النعمة أو القدرة، لا، بل نقول لله يد حقيقية تليق بجلاله وكماله. وإنما نستطيع نقول مجاز لو شاهدناها، وأن لنا أن نشاهد ذلك، والله جل جلاله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. إذن فالعلم في مثل هذا المقام أن نقول آمنا بالله وآمنا بما قاله الله ورسوله عنه على ما يريده سبحانه وتعالى، ولا نؤول. لكن في عالم الشهادة تستطيع أن تقول لزيد أو من زيد لي يد، أي تريد المجاز، أي يد هنا لا تقصد به الجارحة له، إنما تقصد به نعمة أنعمها عليك وأوصل هذه النعمة إليك بيده، فهذا هو المجاز. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم، صلى الله عز وجل يحفظكم ويرعاكم ويجعل مقصودكم. ونعتذر شيخنا عن الإشارة عليكم. لا حرج لا حرج. الإخوان من جنوب المملكة المغربية، من الصحراء المغربية، أيوه، يسلمون شيخنا عليكم، صلى الله عز وجل يحفظكم ويجمعنا فيكم. آمين آمين آمين آمين. حضروا الطلاب إليهم، يسمعوا شيخنا، حضروا للاستماع لدرسكم في هذا اليوم. أيوة، الله يحفظكم شيخنا. أيوة، حياكم الله، بل الطلاب إليهم، يسمعوا الشيخ، الله يرحمه. الحمد لله، حياكم الله. لا حرج لا حرج. السلام عليكم. حياكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.